بيرفض كلام ناس من الأشباه العوام، وإحنا تعلمنا أننا لا نرفض إلا كلام من يؤخذ عنه العلم. يعني تعلمنا من علمائنا أنك لا ترد إلا على من اجتهد اجتهادا وقبله منه الناس وأخذوه. هذا إذا أخطأ وجب عليك الرد عليه، لأن الناس عهدوا أن يأخذوا عنه. أما من لا صواب له فلا يرد على خطئه. ده قاعدة ذهبية جميلة جدا. ولذلك مريحاني في الجو اللي احنا فيه ده، لما الاقي مثلا زعيط ومعيط بيهاجموا الشافعي وبيهاجموا مالك وبيهاجموا الاجماع وبيهاجموا ثوابت الامه، ما اتاثرش. ليه ما اتاثر؟ لانه لا قيمه له، لان الناس لم يعهدوا انهم اخذوا عنهم صوابا. انما الخطر ان يكون له صواب مش صواب حفظه ونقله، إنما صواب اجتهده واستخرجه. وهكذا.